من أهم الأسماء في تاريخ الأدب المعاصر العربي هو مصطفى صادق الرافعي. يكفي أن يقال عن كتاب له كأنه تنزيل من التنزيل. الذي قال هذه الكلمة هو الزعيم سعد زغلول حينما قرأ مقالات وحي القلم. مصطفى صادق الرافعي لم يتجاوز الابتدائية في تعليمه، لأنه وهو صغير أصيب بمرض. هذا المرض جعله يفقد السمع رويدا رويدا بالتدريج، وكاد يفقد النطق. هذا جعله لا يستطيع أن يمارس حياته التعليمية في المدرسة الابتدائية، فاكتفى بها ولم يتجاوز هذه المرحلة. بعد ذلك صم تماما، فلا يستطيع أن يسمع شيئا. لكن في هذه المرحلة التي بدأ ينعزل فيها عن العالم، انفتح له عالما آخر. هذا العالم هو مكتبة أبيه. أبوه كان عنده مكتبة كبيرة، هذه المكتبة مليئة بالكتب في الفقه وفي العلوم الشرعية وغيرها. كان الرافعي يعكف عليها، يقرأ فيها يوما وليلة. هذا هو عالم الرافعي الذي كونه. ومن هذه المكتبة خرج الرافعي الأديب الكبير. الرافعي نشأ في زمان فيه فطاحل الأدباء. في الشعر كان يوجد أحمد شوقي، وكان يوجد حافظ إبراهيم. وجرب الرافعي الشعر، كتب 3 دواوين. في البداية نشرها باسم مستعار، ثم بعد ذلك خرجت باسمه. لكن تلميذه محمد سعيد العريان يقول: لو استمر الرافعي شاعرا لمات. الرافعي كانت موهبته في البداية شعر، وجد نفسه يكتب الشعر. كان يكتب شعرا صحيحا موزونا، لكنه إن قارنته بشعر شوقي وحافظ إبراهيم لا يستطيع أن يسمو إليهما. ثم تحول الرافعي إلى كتابة الكتب والنثر، فكتب كتبا عظيمة، رسائله المشهورة وكتاب وحي القلم وغيرها. هنا سطع نجم الرافعي. في هذا الوقت صار الرافعي ينافس طه حسين والعقاد ويرد عليهما، وتدور بينهما أو وبينهم المعارك الأدبية. إذا أردت أن ترى الرافعي الإنسان فاقرأ وحي القلم، وإذا أردت أن ترى الصوفي الزاهد فاقرأ المساكين، وإذا أردت أن ترى العاشق المحب الولهان فاقرأ حديث القمر، وإذا أردت أن ترى الفيلسوف الناضج فاقرأ رسائل الأحزان، وإذا أردت أن ترى الناقد الأكاديمية فاقرأ للرافعي تاريخ آداب العرب، وإذا أردت أن ترى الرافعي في عصبيته وغضبه فاقرأ على السفود، وإذا أردت أن ترى الرافعي المسلم المدافع عن دينه فاقرأ تحت راية القرآن، وإذا أردت البلاغة كلها فاقرأ للرافعي أيا كان.